بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في تعريف المشهور لعلم الأصول الذي قال إن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وقد اعترض على هذا التعريف بعدة اعتراضات ذكر منها السيد الشهيد رحمة الله عليه ثلاثة اعتراضات. مر الكلام المفصل في الاعتراضين الأول والثاني، ووصلنا إلى الإجابة عن الاعتراض الثالث الذي كنا قد أوضحناه فيما سبق. ملخص الاعتراض الثالث أن هذا التعريف يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض أو في خصوص التراب، وكذلك يعم المسائل الرجالية كوثاقة زرارة، لأن كلا من المسائل اللغوية والرجالية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. وقلنا فيما سبق أنك قد تشكل وتقول إن ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض لا تدخل في التعريف، لأن التعريف قال القواعد الممهدة وظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض ليس قاعدة، إنما هي مسألة خاصة تدخل في باب التيمم. وقلنا هناك أنهم قالوا بأن معنى القاعدة هو الأمر الكلي الذي له ينطبق على مصادقه إن وجدت ولو بالفرض، لأننا في علم الأصول نتناول النظرية فنقول إن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب ولو فرض بأن صيغة افعل لم تأتي إلا في باب واحد. غاية الأمر نقول كلما وردت صيغة افعل فهي ظاهرة في الوجوب، وبهذه الصياغة تكون قاعدة، وكلما وردت كلمة الصعيد في مورد من قبل الشارع المقدس فهي ظاهرة في مطلق وجه الأرض. وهكذا وثاق الزرارة، وثاق الزرارة إنما هي قاعدة لأنها صالحة وتنطبق على عدة مصادق من الأخبار واردة، فعلا واردة في كثير من أبواب الفقه، فهي قاعدة. الإشكال فيها أخف مؤنة من الإشكال في ظهور كلمة الصعيد. هذا ما قد مر. إذن فهذا التعريف شنو؟ غير مانع من دخول الأغيار، فهو يعم المسائل اللغوية وكذا المسائل الرجالية، مع أن هذه المسائل ليست من علم الأصول. وقد أجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة. ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه في مستوى الحلقة الثالثة إجابتين، أو كما عبر محاولتين للإجابة، وتعبيره هذا يوحي بأنه لم يرتضي كلا الإجابتين كما سوف يتبين. وقبل الدخول في هاتين المحاولتين أود أن أشير إلى مسألة. تتذكرون الإشكال الذي أوردناه أولا من أن هذا التعريف إن قرئ بالفتح الممهدة يأتي عليه إشكال، وهو أنه لم يعطى الضابط قبل التدوين. تتذكرون هذا الإشكال؟ هذه القراءة ليست اعتباطية، بل هي واحدة من الإجابات على الاعتراض الثالث، إذ قال البعض: نستطيع أن نخرج المسائل اللغوية. كيف نخرج المسائل اللغوية والمسائل الرجالية؟ بأن نقرأ التعريف بالفتح، فنقول علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وبما أن مسائل اللغة ومسائل الرجال لم تمهد في علم الأصول، لم تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، فهي خارجة عن تعريف علم الأصول. يعني أراد بقراءة الفاتح التخلص من إشكال دخول المسائل اللغوية والمسائل الرجالية، لكنه وقع في إشكال أهم قد بيناه، وهو أننا في التعريف نحتاج إلى بيان الضابطة التي تبين دخول هذه المسألة في علم الأصول دون تلك، لا أننا بعد أن ندون ونبحث نقول هذه مسائل علم الأصول. وضربت مثالا، قلت إذا سألنا ما هو موضوع علم النحو، يفترض أن نعطي الضابطة التي تدخل بها هذه المسألة دون تلك في علم النحو. وقلت إن موضوع علم النحو مثلا أن يقال هو ذلك العلم الذي يبحث أواخر الكلمات، لا أننا نقول حينما نسأل ما هو علم النحو نقول هذه المسائل المجموعة في كتاب شرح ابن عقيل. وهكذا في مسائل علم الأصول، يفترض أن نبين الضابطة التي بسببها تدخل هذه المسألة في البحث الأصولي دون تلك، لا أننا بعد أن دوننا المسائل وبحثناها نقول هذه هي المسائل الداخلة في علم الأصول وتلك غير المدونة وغير المبحوثة ليست من مسائل علم الأصول. أود أن أبين هذه الفكرة، أجلتها إلى اليوم حتى أبين أن القراءة بالفتح ليست اعتباطية، كانت واحدة من أجوبة الاعتراض الثالث. أما المحاولتان اللتان ذكرهما السيد الشهيد رحمة الله عليه هنا، فالأولى هي للميرزا النائين رحمة الله عليه، والثانية هي للسيد الخوئي رحمة الله عليه. أما المحاولة الأولى فهي أن الميرزا النائيني أضاف قيدا، قال القاعدة الأصولية هي التي تقع كبرى في قياس الاستنباط، وبالتالي تخرج مثل كلمة الصعيد ومثل وثاقة الزرارة، لأن هاتين المسألتين لا تقعان كبرى في قياس الاستنباط. وأنتم ترون أن هذا في الواقع ليس إجابة عن الإشكال على التعريف، إنما هو تسليم به وتعديل للتعريف. يعني التعريف الأول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، يسلم الميرزي أنه يشمل المسائل اللغوية، ولكي يتخلص من هذا الإشكال أضاف قيدا هو أنه يشترط في القاعدة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. اللهم إلا أن يقال أن الميرزي يقصد أن مشهور الأصوليين حينما قالوا بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي يقصدون القواعد التي تقع كبرى في قياس الاستنباط. لماذا؟ لأن القاعدة التي تقع كبرى هي التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، حينئذ يكون حلا للإشكال وليس تعديلا للتعريف وليس تسليما بالإشكال. تارة نقول أن عبارة الأصوليين ليست ظاهرة في هذا الاشتراط أن تقع القاعدة الأصولية كبرى في قياس الاستنباط. فإجابة الميرزا ليست حلا للإشكال بمقدار ما هي تسليم بالإشكال وتعديل للتعريف. أو نقول لا، الميرزا يريد أن يقول أن مقصود المشهور أن القواعد التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي مقصودهم أنها التي تقع كبرى في قياس الاستنباط خاصة، لأنها هي التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي مباشرة. يعني ليست كل ممهد إلا أن يقال ذلك. وحينئذ هذا يعني أن الميرزا النائيني اشترط في القاعدة الأصولية، في ضابطة القاعدة الأصولية، ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون قاعدة، وبذا تخرج المسائل التي لا تشكل قواعدا، ليست بقواعد. الأمر الثاني أن تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، وبالتالي تخرج القواعد التي لا تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. والأمر الثالث أنها تقع كبرى في قياس الاستنباط. طبعا حتى نرجع إلى كلمات الميرزا، هل فعلا هو عرف علم الأصول بإضافة هذا القيد؟ نعم، هو عرفه بإضافة هذا القيد، عرفه في أجود التقريرات بأنه العلم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية. انضمت إليها صغرياتها، يعني شنو لابد أن تقع كبرى. وعرفه في فوائد الأصول بأنه العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم شرعي فرعي طبعا من الفروع ليس من الأصول، كلي، يعني جعل كلي. هكذا عرف الميرزا علم الأصول، وعبارته صريحة في أنه يضيف قيدا جديدا، هو أن تقع القاعدة الأصولية كبرى في قياس الاستنباط. الآن السؤال، ما هو المراد من قياس الاستنباط؟ شنو مقصود الميرزا كبرى في قياس الاستنباط؟ المقصود بقياس الاستنباط هو القياس المباشر الذي ينتج حكما شرعيا كليا مباشرة. يعني القياس الأخير الذي نتيجته الحكم الشرعي الكلي. مثلا إن شاء الله احنا نحتاج، إذا أحد الأخوة حضرنا قلم ومساحة في دروسنا نحتاج السبورة، الآن ربما ليس ضرورة. مثلا أن نقول صغرى أن الثقة قد أخبر بوجوب الخمس في الزائد عن المؤنة، هذه صغرى. الكبرى وكل ما أخبر به الثقة فهو حجة. إذن شنو النتيجة؟ إن إخبار هذا الثقة بوجوب الخمس في الزائد عن المؤنة حجة. يعني شنو حجة؟ يعني منجز. جيد، الآن شنو استنبطنا؟ ما هو الحكم الشرعي الذي استنبطناه من هذا القياس؟ المقدمة الصغرى إن الثقة قد أخبر بوجوب الخمس في الزائد عن المؤنة. الكبرى وكل ما يخبر به الثقة فهو حجة. والنتيجة إذن شنو؟ أخبار هذا الثقة بوجوب الخمس في الزائد عن المؤنة حجة. القاعدة الأصولية وين؟ شوين تقولي؟ القاعدة الأصولية يشترط أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وليست الصغرى تبول زين. فما هي الكبرى؟ كل ما أخبر به الثقة فهو حجة. أما نفس الرواية التي أخبر بها الثقة فهي ليست شنو جابوني أو ليست قاعدة، وثانيا ليست كبرى في قياس الاستنباط. فإذا المقصود بقياس الاستنباط ما هو؟ هو القياس المباشر الذي لا يتوسط بينه وبين النتيجة، أي إثبات الحكم الشرعي، قياس آخر. هو القياس الأخير الذي ينتج الحكم الشرعي الكلي. وهذا بخلاف المسائل اللغوية، فإن المسائل اللغوية وكذا المسائل الرجالية قد تقع كبرى في القياس الممهد لاستنباط الحكم الشرعي، لكنه ليس القياس الأخير الذي ينتج عنه الحكم الشرعي مباشرة. شلون؟ الآن لو قلنا إن كلمة الصعيد قد استعملت في آية التيمم، هذه صورة كبراها، وكلما استعملت كلمة الصعيد فهي ظاهرة شنو؟ في مطلق وجه الأرض، هذه كبرى. النتيجة شنو؟ شو تكون النتيجة؟ جاوبوني، النتيجة شو تكون؟ أن كلمة الصعيد دلت في هذه الآية على مطلق وجه الأرض. سؤال، هذا حكم شرعي؟ استنبطنا حكم شرعي الآن، نحتاج إلى قياس ثاني. الآن صحيح كلمة الصعيد تدل بظاهرها على مطلق وجه الأرض، وقعت كبرى، لكنها وقعت كبرى ليس في القياس الذي ينتج الحكم الشرعي، لأننا سنحتاج إلى قياس آخر ينتج الحكم الشرعي. ما هو القياس الآخر؟ القياس الآخر إن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، هذا اللي استفدناه من القياس الأول، هذا الصغرى، والظهور حجة. شي تبين شنو النتيجة؟ الدور نستنبط، نستنبط جاوبوني، نستنبط إن كلمة الصعيد في الآية، ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض حجة. هذا هو الحكم، وهذا الحكم جاء بأي قياس؟ بالقياس الثاني. ما هو كبرى القياس الثاني؟ الظهور حجة، وهي مسألة أصولية. بينما أين وقعت ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض؟ وقعت كبرى، لكنها في قياس سابق لم ينتج الحكم الشرعي. واضح؟ واضح؟ أعيد إجمالا، المرزى النائيني يشترط في القاعدة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، والمقصود بقياس الاستنباط القياس الأخير الذي ينتج الحكم الشرعي. فقد تأتي قاعدة تقع كبرى في القياسات الممهدة، هذا لا يجعلها أصولية، تكون أصولية حينما تقع كبرى في القياس المباشر الذي ينتج الحكم الشرعي دون توسط قياس آخر. وضربنا هاي الأمثلة. الآن إذا قلنا أخبر الثقة بوجوب الخمس في الزائد عن المون، صغرى الكبرى، وكل ما يخبر به الثقة فهو حجة. النتيجة ما أخبر به الثقة بوجوب الخمس الزائد عن المون حجة. ما هي الكبرى في هذا القياس؟ كل ما أخبر به الثقة فهو حجة، يعني حجية خبر الثقة، وهي قاعدة أصولية. وهذا القياس أنتج حكما شرعيا. أما لو أردنا أن نستنبط بأن ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض حجة، هذا هو الحكم، ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى قياسين. القياس الأول أن كلمة الصعيد وردت في آية التيمم، القياس هاي صغرى الكبرى، وكلما وردت كلمة الصعيد في مورد فهي ظاهرة في مطلق وجه الأرض، هذه كبرى. النتيجة شنو؟ إن كلمة الصعيد الواردة في آية التيمم ظاهرة في مطلق وجه الأرض. جيد، كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض؟ جاوبوني، هذه كبرى. لكن أنتجت حكما شرعيا؟ لم تنتج حكما شرعيا. ماذا نحتاج لكي ننتج الحكم الشرعي؟ أن تكون هذه النتيجة صغرى في قياس آخر. العفو الشيخ، هذا القياس الأول كان تطبيقي والثاني استنباطي. تمهيد للاستنباط الثاني. لا لا، مو تطبيق واستنباط، لا لا، ما علينا هذا المصطلح، لك مصطلح آخر. لا، هذا تمهيد للقياس الثاني. القياس نستعمل نتيجة القياس الأول صغرى في القياس الثاني. شنو النتيجة اللي استفدناها من القياس الأول؟ إن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، صير صغرى في القياس الثاني والكبرى، وكل ظهور حجة. النتيجة شنو؟ إن ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض حجة. فهنا ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض وقع كبرى في القياس الذي أنتج الحكم الشرعي أم صغرى؟ وقع صغرى. وبالتالي مسألة الصعيد ليست مسألة أصول. وهكذا مسألة وثاقة زرارة. وثاقة زرارة أيضا ماذا نقول؟ نقول إن الثقة قد أخبر بكذا. شو أنت تقول؟ وما أخبر به الثقة حجة. إذن ما أخبر به الثقة فلان حجة. هنا إن الثقة أخبر بكذا، إن فلان ثقة. شوف القياس إذا أريد نقسمه، إن فلانا، إن زرارة ثقة. كبرها وما أخبر به الثقة فهو حجة. جيب النتيجة التي تستنبطها بعدين، القياس الثاني في أي ما يخبر به الثقة. هنا إن زرارة ثقة وقعت كبرى في قياس الاستنباط. جاوبوني، صغرى في قياس، لم تقع كبرى، وبالتالي فهي ليست مسألة أصولية. كيف؟ الاستنباط الاول اصلا ما نقدر نستنبط. اي ماكو، يقول تمهيدي، هذا ما في مشكله. هو يقول يقول بغض النظر عن جواب السيد انه ما خروج مطرح الاحكام، يقول الميرزا بانه القاعده الاصوليه هي اللي تكون كبرى في قياس الاستنباط الذي ينتج الحكم الشرعي. احنا قاعد نقول في قياس الاستنباط، والمقصود بقياس الاستنباط يعني الذي تنتج منه، تنتج منه النتيجه التي نريد. اما القياسات التمهيديه، قياسات التمهيدية فلتكن مشكلة من عدة مسائل أصولية، منطقية، لغوية، نحتاج إلى عدة قياسات تمهيدية. صحيح، هذا هي الدعوة، التفريق بين القياس الأول والقياس الثاني دعوة. نعم. يحتاج لها دليل. شنو الدليل؟ دليل. هذا مو استنباط، هذا مو دليل. أحسن. شنو الدليل؟ شنو مولاي أنت منين جبت لنا؟ هذا سؤالك النصيغة. إشكالك النصيغة سيارة ثانية. مولاي شنو دليلك على أنه يشترط في القاعدة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط الأخير؟ لابد أن نثبت لنا دليل. هو يصرح يقول علم الأصول متأخر رتبة عن جميع العلوم الداخلة في علم الفقه التي تمهد للاستنباط. علم المنطق، علم اللغة، علم الرجال، هذه كلها علوم تمهيدية، وعلم الأصول متأخر رتبة عنها. فما يقع من هذه العلوم التمهيدية في قياسات تمهيدية سابقة هو ليس من علم الأصول. نحن نشترط في القاعدة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. لماذا؟ لأن علم الأصول هو ذلك العلم المتأخر رتبة عن جميع العلوم الداخلة في استنباط الحكم الشرعي. أنا ما أريد أجيب هذا التفصيل. على كل حال، سيد الصدر رحمة الله عليه يقول مولاي هذه المحاولة غير موفقة. لماذا؟ يقول لأنك وإن نجحت في إخراج كلمة الصعيد أو المسائل اللغوية عموما والمسائل الرجالية من علم الأصول، نجحت، فجعلت التعريف مانع من دخول الأغيار لكنك وقعت في مشكلة أخرى، أنك أخرجت أيضا جملة من المسائل الأصولية من علم الأصول، وبالتالي يأتي الإشكال بأنك جعلت التعريف غير جامع لمسائل علم الأصول. بهذه الضابطة التي وضعتها واشترطت أن تكون المسألة الأصولية واقعة كبرى في قياس الاستنباط، أخرجت جملة من المسائل الأصولية التي لا تقع كبرى في قياس الاستنباط وتحتاج إلى كبرى أصولية، وهي صغراها تقع صغرى مثل صغريات الظهور. كل صغريات الظهور تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. مثلا سيد الصدر ضربنا أمثلة الآن، حينما نقول ظهور صيغة الأمر في الوجوب، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، هذه صغرى تحتاج إلى كبرى. ما هي الكبرى؟ والظهور حجة. فإذا هذه المسألة مع أنها أصولية وقعت صغرى في قياس الاستنباط واحتاجت إلى كبرى حجية الظهور. فأنت إذن أخرجت صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب من علم الأصول، وكذلك صيغة النهي ظاهرة في الحرمة. شنو تحتاج؟ تحتاج إلى كبرى حجية الظهور، أنت أخرجتها من علم الأصول. وبعد أدوات العموم، كل ظاهرة في العموم ماذا تحتاج؟ الظهور حجة. بعد الجمع المحلى بالألف واللام، ظاهرة في العموم، ظاهر في العموم، شو يحتاج؟ وكل ظهور حجة. كذلك أدوات الشرط، إذا شنو؟ إذا ظاهرة في المفهوم، أدوات المفاهيم شنو؟ وإذا ظاهرة، وكل ظهور حجة. فإذا هذه المسائل مع أنها أصولية وقعت صغرى في قياس الاستنباط واحتاجت إلى كبرى وهي حجية الظهور. وأنت أخرجت هذه المباحث الأساسية من علم الأصول، أخرجتها من علم الأصول بهذه الضابطة. وإذا أشكلت وقلت فلنبني على ما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، من أن حجية الظهور أمر مسلم لا خلاف فيه عند العقلاء، والخلاف في التفاصيل، أن كل ظهور حجة أم ظهورات الكتاب ليست بحجة، أن الظهور حجة مطلقا أم لمن قصد إفهام التفاصيل، وإلا أصل حجية الظهور لا خلاف فيها فهي ليست أصولية. هذا سيأتي المناقشة فيه، احنا بعدنا بكلام الميرزة ما انتقلنا لمحاولة السيد الخوئي، لكن هذه الأمثلة إن ناقشت بها وقلت ما يقول به السيد بما يقول به السيد الخوئي من أن حجية الظهور ليست أصولية، فإذا هذه القواعد لم تخرج من علم الأصول لأنها وقعت في قياس الاستنباط شوي أنت بقولي، واعتمدت عليها النتيجة دون أن تعتمد على كبرى أصولية، لأن حجية الظهور من المسلمات عند العقلاء. جاء لك السيد الشهيد بمثال آخر، كبراه ليست حجية الظهور، كبراه ليست حجية الظهور. شنو كبراه؟ قال مثل مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة اجتماع الأمر والنهي معروفة ستبحث، قرأتوها في الحلقة الثانية وسنبحثها إن شاء الله، أنه يوجد خلاف عند العلماء هل يجوز اجتماع الأمر والنهي. طبعا خلاف ليس خلاف كبروي، شو أنت بقول، الكل يتفق على أن الأمر والنهي لا يتعلق بشيء واحد، والكل يتفق على أن الأمر يتعلق قد يتعلق بشيء والنهي يتعلق بشيء ثاني. ما خلاف بين العلماء أن الأمر والنهي يتعلقان بشيء واحد أو لا يتعلقان، ما كنت خلاف، إنما وقع الخلاف في مورد ماذا لو كان الفعل واحدا وتعدد العنوان، كما في مورد الصلاة في الأرض المخصوبة. فالكلام صغروي، فهناك من قال يمتنع اجتماع الأمر والنهي. يعني شنو يمتنع اجتماع الأمر والنهي؟ جاوبوني. جاء دليل قال صلي، يشمل بإطلاقه الصلاة في الأرض المخصوبة، وجاء دليل لا تغصب يشمل بإطلاقه شنو جاوبوني؟ الغصب لأجل الصلاة. فهنا عموم وخصوص من وجه. إذا قلنا بالامتناع، طبعا إحنا الصلاة في غير الأرض المغصوبة مأمور بها، والغصب ليس لأجل الصلاة، لأجل الجلوس ممنوع. ووقع التعارض في مورد الاجتماع، وهو شنو؟ الصلاة في الأرض المغصوبة. دليل صلي يقول صلي، يشمل بإطلاق هذه الصلاة، ودليل لا تغصب يقول لا تغصب حتى لو كان لأجل الصلاة. فيتعارضان. إذا قلنا بالامتناع، وإذا كانا يتعارضان، وين نروح؟ إلى قواعد التعارض. قواعد التعارض شنو تقول؟ إما تقول بالتساقط، أو تقول بتقديم الإطلاق الشمولي. دليل لا تغصب إطلاقه شمولي، يقول كل أفراد الغصب محرمة بما فيها الغصب لأجل الصلاة. ودليل صلي إطلاقه بدلي، يعني يقول صلي لكن على نحو البدل، ما يطلب كل أفراد الصلاة، ما يطلب الصلاة في المسجد والصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الثوب الأبيض والصلاة في الثوب، يريد فردا من أفراد الصلاة على نحو البدل. وهناك قالوا الإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق البدلي. فحينئذ إذا قلنا بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، شلون تكون المسألة؟ تكون هكذا شكل قياس صغراه، يمتنع اجتماع إطلاق صلي وإطلاق لا تغصب، هاي صغرى. ما هي كبرها؟ وكلما امتنع اجتماع أمر ونهي كان بينهما تعارض. فنذهب إلى قواعد التعارض. إذا الكبرى شنو الكبرى كانت في هذا القياس؟ جاوبوني. كبرى إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي هي شنو؟ الكبرى وين؟ شنو؟ قلوا لي. قواعد التعارض. زين، إذا كان كذلك، هنا مسألة اجتماع الأمر والنهي وقعت كبرى في قياس الاستنباط أم وقعت صغرى؟ إذن خرجت عن علم الأصول. وإذا قلنا بالجواز الاجتماع، يمكن الاجتماع في هذا المورد، يعني شنو يمكن الاجتماع؟ يعني تبقى لفظة صلي على إطلاقها، يعني الصلاة مطلوبة حتى في الأرض المغصوبة، وتبقى لفظة لا تغصب على إطلاقها، يعني الغصب محرم ولو لأجل الصلاة. النتيجة شو تكون؟ تكون الصلاة مأمور بها، يعني من أتى بها فصلاته صحيحة، لكنه مأثوم لأجل الغصب. جيد. فإذا بشكل قياس، شنو القياس؟ يجوز أن يجتمع إطلاق صلي مع إطلاق لا تغصب، هذا الصغرى. ما هي كبرى؟ وكل دليلين جاز اجتماعهما تمسكنا بإطلاق كل منهما. إذن صارت الكبرى شنو؟ حجية الإطلاق، الذي هو في الحقيقة شنو؟ حجية الإطلاق. شنو الإطلاق؟ هو شنو؟ مصداق من مصادق حجية الظهور. ولذلك احنا شنو عبرنا عنه في الحلقة الثانية؟ حجية الظهور في الإطلاق. تذكرون لو ما تذكرون حجية ها؟ مسألة أصولية. لا قصدي أنا بس فل. حجية الإطلاق شنو؟ مصداق من مصادق حجية الظهور، يعني أردت بس توضيح. إذن مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بالامتناع فهي صغرى لكبرى قواعد التعارض، وإذا قلنا بجواز الاجتماع فهي صغرى لحجية الإطلاق، ولم تقع كبرى في قياس الاستنباط، مع أن هذه المسألة من المسائل العقلية التي تبحث في علم الأصول. أي إذا قلنا بمن؟ جاوبنا. إذا قلنا بالإمكان، إذا ما قلنا بالإمكان لا ما ترجع الحجية الأصول. بعد ثالث ما جاب السير الصدر، وهو إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، طبعا الضد الخاص هنا وليس الضد العام. الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة. إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الصلاة، يعني إذا صلى الإنسان ولم يزل النجاسة عن المسجد، ماذا يعني؟ أن هذه الصلاة منهي عنها. جيد، نستطيع أن نستنبط حكم شرعي من هذه القاعدة؟ لا، نحتاج إلى كبرى. شنو الكبرى؟ والعبادة المنهي عنها جابوني باطلة. فإذن إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هاي القاعدة شو تكون؟ صغرى لكبرى أن النهي عن العبادة مبطل لها. وإذا قلنا بعدم اقتضاء النهي للشيء، الأمر بالشيء للنهي عن ضده، وين نروح؟ نقول كل أمر نأخذ بإطلاقه ونذهب إلى حجية الإطلاق. فإذا هذه المسألة الأصولية وقع الصغرى في قياس الاستنباط. وياي؟ فإذا إجابة الميرزا النائيني ليست موفقة، لأنها وإن أخرجت المسائل اللغوية والمسائل الرجالية فجعلت التعريف مانع من دخول الأغيار، لكنها في طريقها أخرجت جملة من المسائل الأصولية، وبالتالي جعلت التعريف غير جامع لمسائل علم الأصول. لكن أحتاج إلى مزيد تعميق. ما هو مقصود الميرزة من أن القاعدة الأصولية تقع كبرى في قياس الاستنباط؟ يعني دائما تقع كبرى في قياس الاستنباط، فإذا وقعت صغرى في قياس الاستنباط لمرة ليست مسألة أصولية؟ لا، ليس هذا المقصود. مقصود الميرزة أن تقع كبرى في قياس الاستنباط ولو لمرة، ولو في مورد. أضرب لكم مثال الآن، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، وين تقولي هاي مهمة، تحتاج إلى كبرى وكل ظهور حجة. هنا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب وين وقعت؟ صغرى. هذا لا يصيرها قاعدة غير أصولية عند الميرزة ما دامت تقع كبرى في مورد آخر. خلينا نأخذ المورد الآخر. شنو المورد الآخر؟ الآن إذا قرأنا جاء في الرواية، جاء في الرواية اقرأ السورة بعد الفاتحة، جاء في الرواية اقرأ السورة بعد الفاتحة، أخبر الثقة بأنه اقرأ السورة بعد الفاتحة، كبرها شنو؟ وقرأ صيغة افعل وهي ظاهرة في الوجوب. يقول يكفي أن تقع كبرى ولو في مورد واحد، منتبهين؟ فإذا يفترض أن يشكل عليه بالمسائل التي لا تقع كبرى أبدا في أي مورد من الموارد. موجود، هاي الأمثلة اللي ضربناها كلها كثير من عندها موجود، لا تقع كبرى في أي مورد من الموارد. ما يمكن استنباط حكم شرعي من الاجتماع والامتناع، من الامتناع والاجتماع أبدا إلا بضميمة إما قواعد التعارض وإما حجية الإطلاق. وكذلك لا يمكن أن نستنبط حكما شرعيا من قاعدة الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده إلا بضميمة إن النهي على العبادة مبطل لها أو بضميمة حجية الإطلاق. هذا واحد، حطوه علامة ملاحظة. ملاحظة ثانية، هذا الإشكال مبنائي على المرزة. شنو مبنائي؟ هذا الإشكال لمتى يجي؟ يجي عند ما يعترف المرزة بأن هاي مسائل أصولية، والمرزة لا يعترف بأن هذه مسائل أصولية، وهو يصرح أنها من المبادئ التمهيدية. حينئذ نشكل عليه، نقول له معقول خرجت لنا أهم مسائل علم الأصول وتقول مو مسائل أصولية؟ هذا بحث، هذا مبنى مقابل مبنى. فإذا الإشكال لا يتأتى على المرزة على مبناه، الإجابة غير موفقة على مبنى الآخرين الذين يعتبرون هذه المسائل من أمهات علم الأصول. أما على مبناه فهو يصرح بأنها من المبادئ وليست من علم الأصول. واضح لكم؟ واضح؟ في الفوائد، في فوائد علم في الفوائد يذكر في الجزء الرابع والجزء الأول، عندما يتناول مسألة اجتماع الأمر والنهي يقول هي من المبادئ، وعندما يتناول صغريات الظواهر يقول هذه من المبادئ. شيخنا الأخيار اللي خرجناها بالضابطة المنزل، هل صار يستقرى أنه ولا وقت تقع كبرى؟ أي نعم، كلمة الصعيد مسألة لغة مثل كلمة صعيد، كلمة صعيد لا تقع كبرى أبدا في قياس الاستنباط، تقع كبرى في غير قياس الاستنباط. في محضرات الأخيار اللي خرجت ولا وقت. نعم نعم، في محله مبنائيا، يعني تقول غير موفقة على المبنى المسلم عندنا، هذا مبناك شاذ. تشير المفروض يشار إلى ذلك. خلينا نقرأ العبارة، خلينا نقرأ. قال منها: وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها. وفي الحقيقة إيش قلت لكم أنا؟ حقيقة مو إجابة عن الإشكال، إلا بل هو تعديل للتعريف وتسليم بالإشكال، إلا إذا قلنا إن الميرزا يريد أن يقول إن مقصود المشهور بتعريفه علم الأصول بالعلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أنه يريد أن يشير أنه يفترض أن القاعدة الأصولية هي التي تقع كبرى في قياس الاستنباط، فنشم ذلك من التي تمهد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، يعني التي تمهد مباشرة، يصير هذا إجابة عن الإشكال. قال: من إضافة قيد الكبروية في التعريف، أنا قرأت لكم تعريف الميرزة في الفوائد وفي أجود التقريرات، أنا ذكرت لكم في الدرس الأول أن أهم تقريرين يعني من التقريرات للميرزة أجود التقريرات للسيد الخوي رحمة الله عليه وفوائد الأصول للكاظمي. لإخراج ظهور كلمة الصعيد فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. ويرد عليه أن جملة أن القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا كظهور صيغة الأمر في الوجوب، ضيفوها ما تقدرون تضيفون، وظهور صيغة النهي في التحريم. شلون؟ ليش ضربنا أمثلة؟ شو نقول؟ صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، ايش تحتاج؟ تحتاج الى حجية الظهور. جيد، اذا وقعت مرة كبرى قد تقع صغرى، لكن قد تقع كبرى ولو لمرة. شوفوا عنده يكفي، بس انتبهوا لي زين شوية، هذا لعلي شوية العبارة ما اضفتها. شلون؟ مثل من الان اذا قلنا جاء خبر الثقة بأنه أقرأ السورة بعد الفاتحة. شو انتبهوا لي؟ كبرها ما هي؟ جابوني صيغة وأقرأ صيغة افعل، صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. نقدر نستنبط منها حكم شرعي لو ما نقدر؟ كبرى وقعت. خلي جاوبني واحد، ما نقدر. أيضا نحتاج إلى كبرى حجية الظهور. يعني صحيح الميرزة يشترط أن تقع القاعدة الأصولية كبرى في قياس الاستنباط ولو لمورد واحد، ولو وقعت في موارد متعددة صغرى، لكن صيغة افعل، ظهور صيغة افعل في الوجوب وظهور صيغة النهي في التحريم دائما محتاج، دائما وين ما وقع، حتى لو أوقعته كبرى في قياس أيضا يحتاج إلى قياس آخر لكي تستنبط منه حكم شرعي، وهو شنو؟ جابوني كبرى حجية الظهور. وياي هاي الملاحظة الأخيرة ضفتها بالتطبيق مهمة. طيب بالنسبة هذا التوجيه الآخر، لو قال الميزة الناهي مدى من أن تقع القاعدة وشكلنا قياس حتى على هذا الفضل، يعني إذا وجهنا الإشكال اللي يرد هم ما يرد، ليش؟ لأن هذا يرد نفس الكلام الأول، وهو هذا مو قياس استنباطي، راح يصير قياس التنهيدي. أحسن، نبقى نحتاج لا أنت تقدر تستنبط منه، بس ما تقدر تستنبط منه بدون كبرى حجية الظهور. نستنبط من حكم شرعي، ليش؟ لأن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. الصغرى تقع. صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، إيه؟ قصدي بالقياس الأخير اللي احتاجينا منه، احتاجينا كبرى لهذا القياس، كبرى لهذه القاعدة وهي حجية الظهور. يعني حتى لو خليت صيغة افعل كبرى في قياسين، لكنها تبقى دائما بحاجة إلى يعني تصير صغرى في قياس آخر كبرى حجية الظهور. طبعا أحسن. قال وظهور بعض الأدوات في العموم، مثل من؟ كل ظاهرة في العموم. شو يصير؟ تحتاج، جاوبوني، شو تحتاج؟ حجية الظهور. أو في المفهوم، إذا الشرطية ظاهرة في المفهوم، جاوبون، وكل ظهورين حجة، جيد، فإنها محتاجة إلى كبرى حجة الظهور. فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك خاف تقول بأنه صحيح احتاجت إلى قاعدة حجة الظهور، لكن قاعدة حجة الظهور ليست أصولية، يعني خاف واحد يشكك يدغدغ هذا التشكيك، فنقول لا، عندنا أمثلة أخرى، عندنا أمثلة أخرى. القضية القاعدة الأصولية تقع في صغرى لكبرى ليست هي حجية الظهور. انتبهي لوين؟ جيد. قال يعني شنو هذا كلامي؟ شو انت تقول الآن عندما خلينا صيغة افعل، طبعا اذا صغرى اريد تدقيق، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب وكل ظهور حجة، خب كل ظهور حجة ليست أصولية، لكن وقع الصغرى وتقول كبرى. لكن مو انا جبت لكم مثال على أن صيغة افعل وقعت كبرى، جاء في الرواية اقرأ السورة بعد الفاتحة، واقرأ صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، وقعت صيغة افعل وين؟ كبرى. إذا لم نقل بأن حجية الظهور تبولي قاعدة أصولية وهي أمر مسلم عقلائي، إذن وقعت صيغة افعل في قياس استنتجنا منه الحكم الشرعي مباشرة، ما نحتاج إلى كبرى حجية الظهور أصلا لأنها مسلمة. انتبهين وياي؟ جاء السيد الصدر بأمثلة أخرى، الكبرى ليس حجية الظهور. مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بالامتناع كبرى قواعد التعارف، وإذا قلنا بإمكان الاجتماع كبرى حجية الإطلاق، وإن كان حجية الإطلاق يعود أيضا إلى حجية الظهور. وأيضا قاعدة الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، إذا قلنا باقتضاء الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده شنو كبرها؟ ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى أن النهي عن العبادة مبطل لها. وإن كان إذا قلنا بأن الأمر بشيء لا يقتضي، قلنا بعدم الاقتضاء، فيحتاج إلى كبرى حجية الظهور في الإطلاق. يعني مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بالامتناع كبرها ليست حجية الظهور، بل هي قواعد التعارض. ومسألة الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، إذا قلنا بالاقتضاء كبرها شنو؟ ليس حجية الظهور، وإنما هو شنو؟ الأمر بالعبادة، النهي عن العبادة مبطلون لها. قال فإن الامتناع فيها في مسألة اجتماع الأمر والنهي يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تقصد، وأوضحت ذلك. والجواز فيها يعني شنو الجواز؟ يعني إمكان الاجتماع يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق. يعني شنو كبرى حجية الإطلاق؟ يعني لكبرى حجية الظهور في الإطلاق. هذا تمام الكلام في محاولة الميرز النائني، وسيأتي الكلام إن شاء الله غدا في محاولة السيد الكوهي. صلوا على محمد وآل محمد. أرجو الانتباه، بعض الأمور الدقة تقتضي أن أقولها في التطبيق، فأرجو عندما تكتبون الدرس أيضا تنتبهون لما يأتي في التطبيق من توضيحات، لأنه إذا أرد أضيفها في الأثناء تشوش عليكم، بالتطبيق توضح بعض الأمور الأخرى الإضافية.